وله اتباعه له. الحديث المتواصل في ما ترجم له ابن أبي زيد رحمه الله، باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب، فقرة 17. نعم. قال عليه الرحمة: والجلسة الأولى سنة والثانية فريضة. مما احتج به على كون الجلسة هذه سنة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين استتم قائما لم يرجع لها، حين استتم قائما لم يرجع لهذه الجلسة، وهي الجلسة التي في التشهد الأوسط، وذلك ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة. صح هذاك الأليف الموجود بعد عبد الله، لأن بحينة أمه، فلا يكون هناك ألف. ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وهو عند الشيخين. فهذا استدل به بعضهم على أن هذه الجلسة سنة وليست بواجب، قالوا لأنه لم يرجع إليها، ولو كانت واجبة لما تركها ولا رجع إليها. والظاهر الله أعلم أن هذا لا يكفي في الاحتجاج بالقول بسنيتها، لأنه قد يكون إنما لم يرجع إليها لأنه تلبس بما هو أعظم منها في المشروعية فلم يرجع إليها. واضح؟ إذن هذه الدلالة سواء استدلوهم بهذا أو استدل لهم بهذا، فهذه الدلالة ليست بالبينة، لا سيما وأن الحديث قد جاء فيه استتمام القيام، لأن هذه المسألة فيها حديثان: حديث فعلي وهو الذي سمعتموه، وحديث قولي وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما، فلم يستتم قائما معناه لم ينتهي إلى القيام تماما، فليجلس، فإن إذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. فاشترط فيه الاستتمام قائما، وقد سبق في السهو والله أعلم في الجزء الأول أن أهل المذهب يقولون إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه لا يرجع، ومفارقة الأرض باليدين والركبتين لا يلزم منها استتمام القيام، بل قد يكون الأمر أقل من ذلك. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن رجع بطلت صلاته، إن رجع بعد أن استتم قائما بطلت صلاته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وش قال؟ إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس. فمن كان عالما بالحكم واقتحم هذا النهي يخشى أن تكون صلاته باطلة، وهو قول لبعض أهل العلم. واضح كده. ثم إن أهل المذهب يقولون إن من ترك التشهد، إن من ترك التشهد ولم يسجد قبل السلام بطلت صلاته، وهذا شأن الواجبات. لكنهم يقولون إن هذه سنة مركبة، مركبة من الجلوس نفسه ومن التشهد ومن لفظ التشهد، لأنهم يختارون كما تعلمون تشهد عمر بن الخطاب، فيقولون سنة مركبة، كما يقولون إن من ترك الفاتحة ولم يسجد لها، من ترك السورة ولم يسجد لها قبل السلام وطال بطلت صلاته، لأن الفاتحة عندهم مركبة من ثلاثة أمور: القيام والفاتحة نفسها وكونها سرا أو جهرا. المهم أن القول بأن الجلسة الأولى سنة هذا فيه نزاع، أما الثانية ففريضة، يعني الفرض منها قالوا هو ما يوقع فيه التسليم، أن التسليم ينبغي أن يوقعه المصلي من جلوس، فما قبل التسليم سنة عندهم، والتسليم يعني الجلوس الذي يوقع فيه التسليم واجب، والزائد عليه قليلا مستحب. هكذا قالوا. وأنتم تعلمون بأن أصل أفعال الصلاة الإيجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن ينبغي أن يعلم بأن الواجبات غير الأركان وغير الشروط. فإذا قيل بأن هذا الأمر واجب كما سبق في التكبير، فلا يعني أن من تركه بطل صلاة، بل يأثم إن تركه سهوا سجد، وإن تركه عامدا يأثم. الذي تبطل به الصلاة إنما هي الأركان والشروط. نعم. والسلام فريضة. السلام فريضة لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله مخرجا من الصلاة، خروجا من الصلاة، تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يعني ينبغي أن لا تصح صلاة المرء إذا فعل منافيا للصلاة قبل أن يسلم إلا إذا فعله ساهيا. بعض أهل العلم يرى بأن التسليم لا يشترط، فإذا انتهى الإنسان من التشهد وفعل منافيا للصلاة كان ذلك له خروجا من الصلاة. ويستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن بحينة وهو في الصفحة الموالية أيضا، وفيه قول الناس حتى إذا قضى صلاته وانتظرنا تسليمه. هذا لا يستدل به، هذا لا يدل على إسقاط لزوم التسليم من الصلاة، لأن هذا حتى وإن احتمل فإن قوله عليه الصلاة والسلام وتحليله التسليم نص، فلا ينبغي أن يعدل عن النص إلى الظاهر، مع كون هذا الذي اعتمدوا عليه ليس بظاهر. نعم. أما التسليم فهو أن يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. زيادة وبركاته اختلف أهل العلم في ثبوتها في الحديث، اختلف أهل العلم في ثبوتها في الحديث، في ثبوتها خلاف واسع، فليكتف بما لا خلاف فيه وليترك ما فيه اختلاف. قد كتب في هذه المسألة أخونا الشيخ المجدوب الهواري وهو مقيم بالمدينة رسالة قيمة رأيتها ولكنها لم تطبع، في بيان هذه المسألة الجزئية ولكنها لم تطبع. إذا كان شو واحد يعرف شو واحد صاحب مطبعة نعطوه المقابل ويطبعها. نعم. والتيامن به قليلا سنة. إذا سلم المرء فإنه ينبغي أن يتيامن بالسلام. إذا جهة اليمنى المذهب كما تعلمون يقولون بتسليمة واحدة فيتيامن بالسلام، فهذا عندهم مستحب وسنة، التيامن به قليلا سنة. دليل عليه ما رواه مسلم النسائي عن سعد قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام سلم عن يمينه وعن شماله كأني أنظر في صفحة خده، وفي رواية حتى أرى بياض خده. كيشوف بياض خده؟ فيلتفت عن يمينه ويلتفت عن يساره. نعم. وترك الكلام في الصلاة فريضة. ترك الكلام في الصلاة يعني كلام حرام في الصلاة، وهو مناف لصحة الصلاة متى تعمده المرء. أما إن تعمده فينظر، فإن تعمده لإصلاح الصلاة لأن الإمام مثلا لم يفهم إلا بالكلام فهذا عندهم لا تبطل به الصلاة، إن كان لازما لإصلاح الصلاة حتى ولو تعمده فلا بأس ولا تبطلوا به الصلاة يا لكن يتكلموا بقدر الحاجة. أما الكلام المتعمد لغير إصلاح الصلاة فمبطل. قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ومعروف بأن الكلام كان مباحا من قبل، فكان الرجل يسلم على المصلي فيرد عليه، ثم إن الله تعالى نسخ ذلك وشرع الرد بالإشارة، شرع الرد، وهذا يدل على أهمية السلام ورده. المصلي في شغل، لولا أن الحديث جاء في ذلك لقال الإنسان المصلي راه في شغل واش داه لي يرد السلام، هو لكن يرده إشارة. ونسخ الكلام هذا كونه كان جائز من قبل هذا من التدرج في الأحكام، وهو المناسب لكون المصلي يناجي ربه. فإذا كان يناجي ربه فلا ينبغي أن يشتغل بمناجاة غيره، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن معاوية بن الحكم السلمي، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة من جملة ذلك: إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، لا يصلح لها شيء من كلام الناس. لكن بعض الناس اعتمدوا على هذا الحديث قالوا الأدعية اللي تكون في الصلاة ما يليقش تكون إلا بالأدعية تاع القرآن. اللي قال إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس هو اللي دعا في الصلاة تلك الأدعية واحفظناها عنه. فكيف ترد أنت كلامه ترد كلامه بكلامه؟ إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وأما يعني أهل المذهب فيرون أن الكلام لأجل إصلاح الصلاة يقول ركع الركعة الخامسة، والله يقول اجلس فقد زدت، وهكذا. إذا كان لازم ذلك تكلم بما هو بالحد الأدنى. واستدل الذين قالوا بأن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها بحديث ذي اليدين، وقد تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه غيره، ثم رجعوا إلى الصلاة وأتموها، لكنهم نوزعوا في هذا الاستدلال. قيل لهم إن الذين تكلموا كانوا يعتقدون أن الصلاة قد انتهت. فرق بين واحد اللي يتكلم هو عارف روحه بأنه الصلاة، وبين من تكلم لأنه يظن أن الصلاة، إذا كان يتكلم وهو يعتقد أن الصلاة قد انتهت فهذا لم يتعمد الكلام في الصلاة. لكن هذا رد عليهم بما جاء مما يدل على أن ذا اليدين كان يعلم أن الصلاة لم تنتهي ومع ذلك تكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره باستئناف صلاته. إذن قلنا نوزع الاستدلال، ونوزع الاستدلال به على أن الجميع كانوا يعتقدون انتهاء الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتقد أن الصلاة قد انتهت لأن قال لم تقصر ولم أسهو ولم أنسى، والصحابة كانوا يظنون تمامها لأنها قصرت. لكن جاء في بعض روايات الحديث ما يدل على أن هذا اليدين تكلم لإصلاح الصلاة بعد استيقانه عدم التمام، حيث نفى النبي عليه الصلاة والسلام الأمرين النسيان والقصر، ولا يجوز عليه النسيان في التبليغ فبقي السهو. والتشهدان سنة، والتشهدان سنة يعني الذكر الذي يقال في الجلستين، الذكر الذي يقال في الجلستين سنة. سبحان الله ربنا عز وجل الصلاة شوفوا دارنا فيها أوضاع مختلفة، ما دارناش فيها القيام واحد ولا الركوع واحد ولا السجود واحد، دارنا فيها القيام والركوع والسجود والجلوس، أقوال أفعال حركات، يشتغل الذهن ويشتغل الجسم، يتكلم الإنسان يتكلم ويفعل، وغاير لنا من الحركات حتى يرتاح الإنسان. قد يلاحظ هذا، قد يلحظ هذا المعنى، قد يلحظ. فمن بينها الإنسان يجلس ويتشهد، سمي تشهدا لأن أعظم ما فيه من الكلام الشهادة، كما سميت خطبة الحاجة تشهد. في بعض الأحاديث، لأن أعظم ما فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أعظم ما فيها، أخبر ما قلته أنا والنبي من قبل إلى الآن. فهذا الذكر الذي يقال في الجلسة الأولى والثانية من صلاة التشهد لاشتماله على الشهادتين وهما أفضل ما قيل، فسمي بأفضل ما اشتمل عليه. والمؤلف تكلم على حكم الجلوس، قال بأنه ماذا؟ ما سنة، والثانية فريضة، والتشهدان سنة، يعني يقصد لفظ التشهد. وجاء عن مالك ما يدل على أنه واجب، جاء عنه ما يدل على أن التشهد التشهدان وأن التشهدين واجبان. وهذا قد يكون وراء القول بأن من ترك السجود بطل صلاته، قد يكون هذا. ونحب أن ننبهكم بأن في بعض المسائل يأتي عن الإمام الواحد ومنهم مالك خمس روايات، هذه مسألة ينتبه لها طالب العلم. يعني أنت كي تجي تقول بأن هذا مذهب مالك، الحقيقة هذه كلمة ربما يكون فيها تجوز، لأنك أنت نظرت في رواية شاعت وفشت وانتشرت وتلقاها الناس ورجحوها وقلت مذهب مالك، يجي واحد يقول لك لا، حتى الذي يتقيد بالمذهب يقول لك لا، وأنا من يمنعني من أن أقول بأن هذا؟ اللهم إلا إذا كنت تقصد بأن مذهب مالك هو ما فشى وانتشر، ليس ذلك بلازم أن يكون هو قوله الأخير. فأقول لكم كم بعض المسائل فيها خمس قوى الإمام مالك ولا غيره. فعند جاء عن مالك ما يدل على وجوب، على أنه يرى وجوب التشهد. تفضل. القنوت في الصبح حسن وليس بسنة. أهل المغرب يعني علماء المالكية صنفان، منهم من جعل كل ما ليس بواجب مندوبا، وهذا اصطلاح الأصوليين وبعض الفقهاء، ومنهم من قال فصل، قال كذا وفضيلة وسنة وغيبة وهكذا، فبعضهم فصل، المغاربة فصلوا تفصيل مليح إذا كان في محله زيد. وبعضهم هي لا شك أن ما ليس بواجب متفاوت في الآكدية، دل عليه الدليل الذي لا يرتاب فيه، ما ليس بواجب ماهوش كيف يقع في منزلة واحدة. لكن المغاربة، المغاربة المغاربة هذا لقب بكري كان يطلق على يعني المغرب الإسلامي، هذا ولا العربي؟ العربي الحقيقة إسلامي، الحمد لله ربي يجمع للعرب الإسلام، يا ربي لك الحمد، ما زال معظم العرب مسلمون الحمد لله، وسيبقون إن شاء الله، لأنه هم اللي في الحقيقة شادوا الدين في أوله، وإنه الذي ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. طيب، إذا قلنا بأن أهل المغرب يعني يفصلون ما ليس بواجب ويجعلونه منازل، ولذلك قال هنا والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة. وكتب المصنفات الفقه تقول بأن القنوت فضيلة، كما التكبيرة الواحدة في الصلاة اللي سبق لنا الكلام فيها، هذه يقولوا بأنها فضيلة، معناه يعني الفضيلة عندهم، والمستحب والمندوب الفاظ المترادفة، تقولوا مستحب فضيلة مندوب منزلة مما ليس بواجب، لكن فوقه الرغيبة، فوقه السنة، هذه اصطلاحات عنه بينوها في كتبه. طيب، إذن الصبح القنوت في الصبح حسن وليس بسنة. هذه كلمة السنة أحيانا تطلق على الفرض وعلى كل شيء من الدين، وأحيانا تطلق على منزلة من الحكم، واضح؟ وهنا هي الاصطلاح، وهم يريدون بالسنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في جماعة وأمر به، وهو هنا ينفي ماذا؟ ينفي كونه سنة، وإذا نفى كونه سنة فمعنى ذلك هذا على ما يدل؟ على أن النبي لم يأمر به، وعلى أنه لم يواظب عليه، وعلى أنه لم يظهره. هذا اصطلاحهم، أنا أتكلم عن اصطلاحهم. إذا كان الأمر كذلك فهذا يدل مستحسن وليس بسنة، ولذلك قالوا إنه فضيلة. أنا على أبين ذا المسألة، مش لأن أقول للناس لا تقنوتوا، ما نيش في هذا المسألة، من اقتنع بشيء وأراد أن يعبد ربه يعبد ربه، لكننا نقول المسألة تتحقق في المذهب، وهو كونه فضيلة. والفضيلة عندهم كما صرح به العلماء المالكية بأنها لا يسجد لها، فإن سجد لها من تركها بطل صلاته. أنا لا أرى من سجد لها بطل صلاته إن كان يرى مشروعيتها. بس أنت تتكلم مع إنسان فتناقشه حسب منهجه، أنا لا أرى أن من ترك فضيلة وهو يرى أنها فضيلة ومشروعة في الصلاة وسجد لها تبطل صلاته، كيف هذا تناقض؟ لكن أنت تتكلم مع من يخالفك فتحتج عليه بما يراه. وقد قال بعضهم وأول راض سيرة من يسيرها، لخير طريق يداك أو كتا أبوك، أنت اخترت هذا، إذا تحمل هذا. أنت تقول بأن الفضيلة لا يسجد لها وهو فضيلة، كيف تلزم الناس بها؟ ومع ذلك احنا لا ننكر على الناس إن قنتوا، والله ألزمهم بعض الناس بالقنوت، لكن نقولوا هذه المسائل العلمية ينبغي أن لا يغالى فيها، يعطى لها حجمها من المشروعية على افتراض أنها مشروع، هكذا ولا لا؟ هذا. والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة، على أنني لا أرى أن الناس ينكرون على من يقنوت من الأئمة، لا أرى الإنكار، سيني كذب فمه ما يتهمش الناس بالبدعة، لكن تحقيق المسائل ينبغي أن يكون علميا. إذا قلنا بأنهم يرون أن من سجد للقنوت أو لتكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة فقد سجد لفضيلة فزاد في الصلاة، إذا سجد لها قبل السلام فتبطل صلاة. هذا عجب كونك تقول بأن هذا فضيلة ثم تبطل الصلاة، لكن كما قلنا هذا عجب. طيب، مالك رحمه الله في موطئه لم يذكر في باب القنوت في رواية يحيى إلا آثار ابن عمر، وهو أنه كان لا يقنوت في شيء من الصلاة. واللي راهم يقرأوا الموطأ يعرفون منزلة ابن عمر فيما يذهب إليه، لكن شتوا ما أكثر الآثار اللي بدأ عن ابن عمر. فمعنى ذلك والله أعلم، أنا هذا الذي أخذه ليس نصا صريحا من مالك، ولكن هذا الذي أقتنع به، وهو أن مالكا لما لم يورد في هذا الباب إلا أثر ابن عمر على أرضه غير تبرك به، شاء علاش وردها سيدي، لا بد أن له في شيء. الإمام يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ عن مالك لم يكن يقرد في مسجده حتى ما تبقى المسجد على هذه السيرة، فهمت كيف؟ قال ابن ناجي وإنما قال يحيى ذلك لقول مالك في الموطأ كان ابن عمر لا يقنط. إذن من اتبع يحيى بن يحيى الليثي فضلا عن من اعتمد على كون القنوت لم يثبت في نص صحيح صريح؟ لم يثبت القنوت في نص صحيح صريح، فما جاء فيه إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. إذا ثبت عنه هذا وزاد يحيى بن يحيى الليثي ما كانش، وفهمت يحيى بن يحيى الليثي ومالك لم يريد فيه إلا هذا الأثر، معنى ذلك ماذا؟ أو أثر لعروة، فمعنى ذلك ماذا؟ ما يمكن واحد يقول هذه رواية مالك الأخيرة، وين الإشكال؟ لكني أعود فأقول هذا التحقيق العلمي اللي يسمح به المقام، فلا ينبغي أن يتكئ الإنسان على مثل هذا ليشنع على الناس ويتهم القانتين بالبدع ونحو ذلك. مرنا في مجلس علم نتكلم بحسب ما يسعه المقام، وإلا فإن المسألة لها ذيول وكلام كثير. نعم، استقبال القبلة فريضة، هذا مما لا يختلف فيه، فهو ما لا يختلف فيه، فهو واجب على اصطلاح المالكية، بل هو من شروط الصلاة عنده، شروط صحة الصلاة، لكنهم يقولون إنه شرط مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. طيب، إذن استقبال القبلة في كل صلاة لا فرق بين ذات الركوع والسجود عندهم وغيرها كسجود التلاوة، فهو من شروط الصلاة. وإنما يستثنى من ذلك شدة الخوف في صلاة الخوف والنافلة على الدابة، فإن قبلة المسافر هو الموضع الذي يتجه إليه صوب سفره، وكذلك المريض الذي لم يجد من يوجهه إليها أو لا يقدر على ذلك لمانع ما. وقد جاء في روايات حديث المخطئ في صلاته عند مسلمين: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا فيما يرجع إلى القبلة وكونها فريضة، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لكنهم يقولون إن من كان بمكة ينبغي له أن يعاين الكعبة بخلاف من كان خارج مكة. والآن في مكة كيف تعاينه؟ الآن الفنادق راه فيها هذيك الشرطة نتاع علامة القبلة، ربي يجزيهم خير دايرينها. فهم يفرقون بين من كان في مكة فينبغي له أن يتأكد من معاينة الكعبة، على الأقل يقال إن من كان في المسجد ينبغي له أن يفعل ذلك. والحمد لله القائمون على المسجد فعلوا ذلك جزاهم الله خيرا، فإنهم وضعوا حتى خارج الساحات يعني والله في المسعى والله واضعين علامات دائرية بحيث يتجه المرء إلى الكعبة عينها. وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة، لأن السعي إليها مما لا يتم الواجب إلا به يخرج إليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهي فرض على المكلف البالغ العاقل غير المسافر والمعذور. مكلف بالغ العاقل ذكر، فلا تجب على امرأة ولا على مسافر ولا على عبد، وكذلك المعذور إذا كان له عذر كتمريض كمرض أو تمريض، فتجب على القريب من المسجد لا على البعيد الذي يتجاوز بعده 3 أميال، وهي ما يجاوز قليلا 5 كيلومترات، فمن كان على المنار من نحو 5 كيلومترات فإنه تجب عليه الجمعة يسعى إليها. 5 كيلومترات لا تكلفه مشيا أكثر من ساعة، إذا كان يمشي قل من ساعة 5 ساعات، لأن السير المعتدل اللي هو هكذا خفيف شوية هذا فيه 6 كيلومتر في الساعة. هناك أقوال بأنها فرض كفاية، وجاء عن مالك أنها سنة. أبدا يعني هذه أقوال لا تصح. جمعة فرض عين على المسلم بشرطها، وكون مالك قال إنها سنة قاعد الدين سنة، فلا تنافي بين كونها فرضا وكونها فلا ينبغي أن نحمل السنة على استيلاء على عدم الوجوب، لا هذا لا ينبغي أن يحمل عليه. فإذا ثبت النقل عن مالك بأنها سنة فهذا حق، لأن الجمعة سنة وكل الدين سنة. ويعني جاء الوعيد الشديد والنهي الأكيد في ترك الجمعة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هذا عن ترك الجمعات. وجاء أيضا في ترك الجمعة 3 مرات، وترك جمعة واحدة من غير عذر منكر ومخالفة، لكن جاء أيضا من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها. يعني نحمد الله تعالى أن جاءت فيها تهاون نسأل الله السلام تهاونا بها، يعني معنى ذلك أن من كان معذورا أو هذا إن شاء الله لا يتناوله هذا الوعيد. من ترك الجمعة 3 مرات تهاون بها طبع الله على قلبه. تفضل. والوتر سنة واجبة. هذا شوف كيف، يعني هذا مما هذا اصطلاح خاص بالإمام ابن أبي زيد القيرواني، اختلف الناس فيه. المشهور والغالب على العلماء يقول قوله سنة واجبة معنى أنها مؤكدة، فيقصد بسنة واجبة أنها. هذا اصطلاح سار عليه الإمام بن أبي زيد، قاله في أكثر من موضع. وأنتم تعلمون بأن صلاة الليل والوتر منها هذه آكد النوافل، صلاة الليل آكد النوافل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليها سفرا وحضرا، كما كان يواظب على ركعتي الفجر، ما كانش يترك ركعتي الفجر. تقال في الحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فالمراد بالوتر الركعة التي تأتي بعدها. أهل المذهب يشترطون في الوتر الذي هو ركعة أن تسبقه ركعتان، وأن لا يفصل بينهما بطول، يسلم ويقوم يتبركع. والعام ما عدنا يقول الشفع والوتر. الحقيقة هو كلمة الوتر في الشرع ليست ركعة، هي ثلاثة خمسة وسبعة وتسعة وحدة. نعم، هذه كلها وتر، كلها وتر، لأن الوتر هو ما ليس بشفعين. فإذا صلى الإنسان ركعتين وزاد ركعتين أوتار الركعتين، وإذا صلى أربعة وأوتار كذلك. وكذلك إذا جاء يعني الوتر جاءت له صور عديدة في السنة، جاءت له صور عديدة في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أتاه جاء به على صور عديدة، وإن كان قد قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، توتر له. وهذا الحديث يرد به على من قال إن الركعتين اللتين تسبقان الوتر ينبغي أن يقصد بهما. هذا الحديث يدل على خلاف ذلك، لأنه إذا كان الإنسان يصلي حتى بعد خاشية الصبح يزيد ركعتين، فتكون تلك الركعتان يعني ما هيش مقصود بها اللتان تسبقان الوتر. إذن الوتر يطلق على هذا العدد الذي ليس بشفعين. من أوتر بركعة هذه إن شاء الله صحيحة، اختلف العلماء فيها، بعضهم قال لأنها البوتيراء ونحو ذلك، لكن جاء عن بعض فقهاء الصحابة الوتر بركعة كمعاوية وغيره. يفعل يعني مثلا إنسان استيقظ متأخرا ولم يكن قد أوتر وخشي أن يطلع الصبح، إن شاء الله إذا صلى ركعة بس، لكن إذا كان عنده فسحة صليت. أهل المذهب يقولوا بأنه ركعتان ركعتان ركعتان ثم ركعة، ولكن يقولون إن من اقتدى بمن يصلي ثلاث يمكنه أن يقتدي به. إذا كان هناك من يصلي ثلاث متصلات يصلي يقتدي به لا بأس. ويقولون يتسامح في النية، يتسامح في النية، أنه يدخل على أن هذا شفع مش عارف، قد يتسامح في النية فيتم معه. لكن هذه الصور الموجودة يفعلها الإنسان إذا كان في مثلا واحد يصلي التراويح مع أناس محدودين، صلي بجماعة محدودة في داره ولا بمرته، يدين هذه الصور، يستطيع أن يأتي بهذه الصور. لكن إن كان يصلي في المسجد العام هذه يجيب هذه الصور، صلي ثلاثة بهم ما يحسيوش. إن علمتهم ولم يحدو ولم يتسبب ذلك في ضجة وفتنة لا بأس، تعلمون لا بأس. وقد سمعت بأن بعض أئمة الحرم يفعلونها، إذا كانوا يفعلوها في وسط جملين وثلاثة فأحرى أن تفعلها في عدد قليل، فيفعلونها. يقول لك واحد يغلطه، وش يغلطه؟ ها كمل صلاتهم وراء الإشكال، ما جمعش يتشهد، غلط وجلس يلحق الإمام سمعه يقرأ يطلع، ولا سهو عليه يا أخي، إذا سهو ما عنده السجود وراء الإشكال. كين واحد كده يقول له ندير كذا، يقول لك ها وش تحدث، حتى إشكال. أين الإشكال؟ يخطئ صلاته صحيح. حتى أصبح الإنسان ربما واحد في مسجد إذا كان مسافر وقدم ليصلي بالناس وهو مسافر يصلي قصر، يقول للناس يحدث فتنة، وين الفتنة؟ سلم وقال لهم كملوا صلاتكم، يكملوا. عمر بن الخطاب كان يصلي في مكة ويقول للناس كملوا صلاتكم فإن قوم سفر، هاي نضي كمل صلاتك، يقول لك ما يعرف، قال له كمل صلاتك ما يعرفش. لا ينبغي أن نتهيب إقامة السنن من أجل أن الناس لا يعلمون، هم يتعلموا متى يتعلموا؟ إذا كان كل يوم مرة تهيبوا نحن، قال لا ما يعرفوهاش الناس، علمهم يا أخي، افعلها فيتعلمون. قال والوتر، صح تقول الوتر، تقول الوتر سنة واجبة، يعني سنة مؤكدة، وقد استدلوا على عدم وجوبه بأنه يؤدى على الراحلة والفرض لا يؤدى عليها. نعم. وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء. وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء، هذه من السنن عندهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وواظب عليها في جماعة وأظهرها، وهذا مصطلح السنة عندهم، لكنهم لم يقولوا بخسوف القمر. معنى يقصدون بالخسوف خسوف الشمس، أما خسوف القمر كان اللي يجعل الخسوف والكسوف يستعمل مع القمر ومع الشمس، وكان اللي يجعل الكسوف للشمس والخسوف. المهم أنهم قالوا بأن ذلك بأنها سنة، بأن السنة في هذا هو كسوف الشمس أو خسوف الشمس، أما القمر فلا. ولذلك هم لا يرون أن صلاة خسوف القمر كصلاة كسوف، يرون هذه جماعة وفيها الركوعان والقيامان اللي ينتعى كسوف الشمس، ويرون خسوف القمر ركعتين ركعتين وفرادة للجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرهما معا في سياق واحد، ذكرهما إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فذكرهما في سياق واحد، وصلى كسوف الشمس على النحو المعروف، فدل ذلك على أن هذا مثل هذا. طيب ربما يجي واحد يقول كسوف الشمس صلية مرة واحدة كيف يكون سنة؟ قالوا كسوف الشمس سنة، ولو لم يصلى إلا مرة واحدة، لأن مقتضيه لم يتكرر، على القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى، أما على القول بأنه تكرر تكرر، بعضهم يقول بأنه تكرر. شكون اللي بت في هذه المسألة؟ الفلكيون. كاين بعض الفلكيين اللي بيّنوا اليوم الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف والساعة، بيّنوا اليوم بالحساب القمري وبالحساب الشمسي والساعة، واضح؟ فهذه مسألة علمية يمكن أن يبت فيها على هذا النحو. قال وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء. نعم. وصلاة الخوف واجبة، أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة. يمكن للإنسان أن يستدل بفرض بمشروعية صلاة الخوف على الأقل على آكدية صلاة الجماعة، يعني الناس في خوف، وجينت للجيش تقسمه فرقتين، فرقة تحرس وفرقة تصلي، وتصلي معك فرقة جزءا من الصلاة، ويبقى الإمام قائما أو جالسا، وتتم الفرقة الأولى ثم تذهب لتقوم بالحراسة، ثم تجي الفرقة الثانية فيصلي بها الإمام البقية ويسلم أو ينتظرها في نزاع فتقوم هي تكمل، هذا يدل على آكدية صلاة الجماعة. ويصلوا بإمام واحد، قال صلي أنت بفرقتك وصلي أنت بفرقتك. بطبيعة الحال ربما هذا لا يتأتى في الجيوش الكبيرة، لكن إذا كان الجيش محدود العدد مقيم في مكان واحد، لكن إذا كان كتائب أكل كتيبة في مكانها يمكن القائد نتاع الكتيبة يصلي بها، عندما كانت قواد الكتائب هم يعني القائد هو والذي يؤم، كان بكري الحاكم ما يخليش غيره يأم في مكانه، الصلاة يجمع الأمرين. فهذا يدل على آكدية صلاة الجماعة. وفي بعض صور صلاة الجماعة عجيب، شعال مرة نقول لو كنت أحب التمثيل لأحببت أن تمثل صلاة الجماعة، لو كنت أحب التمثيل لأحببت أن يأتي جماعة ويمثلون صلاة الجماعة، صلاة الخوف، كيف هذا واقف يركع، كي يركع هذا يركع معه، لأن في الركوع يمكن يشوف عدو، كان بكري العدو ما هوش كما الآن، ثم عندما يسجد هذا ما يسجدش حتى يرفع الآخر من السجود يسجد له، يتقدم هذا ويتأخر هذا، هذا الانتظام عجيب. ومن رجع منكم إلى سنن أبي داود وقرأ فيها كيفيات الثمانية أو نحوها التي جاءت في صلاة الكسوف يقضي العجب. صلاة الخوف كما أقول يقضي العجب، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من المحال أن يكون قد صلى بهم هذه الصلوات من غير أن يدربهم ويعلمهم إياها من قبل، لأنه يعرفهم كيف يجدوا يتقدموا هذا الصف ويتأخروا هذا، يركع هذا ويبقى هذا كذا، حينما يصلون معا في جماعة واحدة ولكنهم لا يسجدون جميعا بل يسجد بعضهم ويبقى، لأن صلاة الخوف تؤدى على كيفيات عدة، بعضهم رجح بعض الكيفيات وبعضهم خير فيها، واضح كيف؟ وإن كان بعض أهل العلم قالوا بأنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس من بعده، اعتمادا على قول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيه، والصواب أنها ليس كذلك، فالأصل القدوة. فهذا كما قلنا مما استدل به بعض يعني بعض الناس على آكدية صلاة الجماعة، نظرا إلى أن الشرع لم يتساهل في صلاة الجماعة في هذا الموطن موطن صلاة الخوف. نعم تفضل. والغسل لدخول مكة مستحب. والغسل لدخول مكة مستحب. أغسال الحج في المذهب ثلاثة: الغسل للإحرام، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي، والغسل لدخول مكة حين بات النبي عليه الصلاة والسلام بذي طوى، وهذا أيضا جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. والغسل الثالث الغسل لعرفة، وهذا جاء موقوفا. فهذه أغسال ثلاثة، اثنان منها جاء مرفوعين وواحدة وواحد بخلاف ذلك. أما الغسل فهناك الغسل الذي لمكة، هذا الغسل للطواف، الغسل للطواف. نعم نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتظروا لست أدري يعني يبقوا فيها.